السؤال الأول من أسئلة استفسارات الأسبوع الرابع لكتاب العبودية للشيخ الإسلام تيمية، يقول: معذرة يا فضيلة الشيخ، هذا موطن استغلق علي فهمه من قراءة الأسبوع الماضي، وهو قول المصنف رحمه الله: دل ذلك على ضعف محبتهم لله، أليس من المفترض التعبير بمحبته؟ لأن الكلام يعود على مفرد، وإن كان جوابك حفظك الله بالنفي على أي شيء يعود الضمير في محبتهم لله. أقول: النص هو كما هو في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في العبودية، ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، سواء كانت محبة صالحة أو فاسدة. فالمحبون للمال والرئاسة والصور لا ينالون مطالبهم إلا بضرر يلحقهم في الدنيا مع ما يصيبهم من الضرر في الدنيا والآخرة. فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول محبوبهم، دل ذلك على ضعف محبتهم لله. فالأظهر أنه يقصد واحد من المعنيين: إما أنه يقصد دل على ضعف محبتهم الذين هم يحبون المال والرئاسة والصور، وأنهم يتضررون بذلك في الدنيا والآخرة، لأنهم تضعف محبتهم لله بمحبتهم لهذه الصور. يقول: فالمحب لله ورسوله إذا لم يحتمل ما يرى ذو الرأي من المحبين لغير الله مما يحتملون في سبيل حصول، دل ذلك على ضعف محبتهم لله إذا كان ما يسلكه أولئك في نظرهم هو الطريق الذي يشير به إلى العقل. فهو إما أنه يشير إلى الذين يحبون مع الله تبارك وتعالى ويحبون المال والرئاسة والصور وما إلى ذلك، أو يشير إلى جنس المحب، يعني فالمحب لله ورسوله يعني هذا كجنس وليس كفرد، هذا يعني يشير بلفظ الجمع إليه كجنس وليس كفرد، يعني كما تقول الناس أو الإنسان، يعني الجنس يعني جنس الإنسان، الإنسان عجول، فكلهم يرغب بكذا وكذا مثلا، أو يرغب في تحصيل مصالحه أو كذا، فتشير إلى الجنس، فالإشارة إلى الجنس تحتمل الإشارة بالجمع، والله أعلم، لأني راجعت كل النسخ التي يعني أمكنني الوصول إليها، فوجدتها كلها على الجمع هكذا، دل ذلك على ضعف محبتهم لله، فإما أن تعود إلى المحبين للمال والرئاسة والصور، وإما أن تعود إلى جنس المحب لله ورسوله، يعني ليس كفرد هنا وإنما كجنس، والله أعلم. السؤال الثاني يقول: لم أفهم كلام ذنون عندما تكلموا عنده في مسألة الحب. أقول: يعني ذكر شيخ الإسلام هذه المسألة في ضمن عرضه للمحبة، أو يعني محبة الله تبارك وتعالى. محبة الله عز وجل قد أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وعلامة المحبة هي الطاعة، والطاعة تكون بالتزام ما أمر الله تبارك وتعالى به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتجنب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا الالتزام بهذا من أعظم دلائل المحبة، وإن كانت المحبة معنى قلبي يشعر الإنسان به ويعظم في النفوس كلما ازدادت الطاعة وازدادت الاستقامة وآثر الإنسان ما يحب الله تبارك وتعالى على ما يهوى هو في نفسه لمقاصده وشهواته، وكلما تعمقت محبة الإنسان لله تبارك وتعالى كلما تعمقت فيه هذه المعاني. والذي يظهر أن كلام ذي النون المصري أنهم لما تكلموا في مسألة المحبة خشي أن يفهم عنها أو تفهم خطأ، أن تفهم خطأ فيظن أن المحبة هي دعوة ليس لها التطبيق الشديد الواضح والقوي والالتزام بطاعة الله تبارك وتعالى. فلذا قال أمسكوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. وذكر هذه الواقع أنني لم أستطع أن أقف على ماذا قيل في تلك المسألة، يعني ما هي الجزء الذي ادعاه، ولكن ذكرها أيضا الزبيدي في إتحافي السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين. يقول كنا عند ذي النون المصري فتذكرنا المحبة فقال كفوا عن هذه المسألة أو كفوا عني هذه المسألة، الصواب الله أعلم أنه قال كفوا عن هذه المسألة لا تسمعها النفوس فتدعيها. ثم أنشأ يقول الخوف أولى بالمسيء إذا ناله والحزن، والحب يحمل بالتقى وبالنقى من الدرن. يعني أن حقيقة الحب هو تمثل التقوى وتمثل الانتفاء من الدرن، يعني يقصد به الوقوع في الذنوب وممارستها أو تقديم هوى النفس وشهوتها على طاعة الله تبارك وتعالى، ويتنقى الإنسان بسلامته من الذنوب. هذا الذي ظهر لي في هذا الكلام والله أعلم. السؤال الثالث يقول ما معنى العبارة الآتية، ولهذا وجد في المستأخرين من انبسط في دعوة المحبة حتى أخرجه ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوة التي تنافي العبودية وتدخل العبد في نوع من الربوبية التي لا تصلح إلا لله، ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود الأنبياء والمرسلين، أو يطلب من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله، لا يصلح للأنبياء ولا المرسلين. لا شك أن شيخ الإسلام يقصد بذلك أن من الناس من يعني يدعي المحبة، محبة الله تبارك وتعالى له، ويزعم أنه وصل إلى محبة الله عز وجل، وكما قيل يعني من أمن العقوبة أساء الأدب، فيظن أنه يعني بسبب أن الله تبارك وتعالى يحبه أو أنه وقع في أو توصل إلى هذه المرتبة فهو قد يعني يدلي على الله عز وجل بأمور لا تليق به، لا تليق به. وهذا كما ذكر الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. ولهذا اليهود نسأل الله العافية لما ادعوا هذه الدعوة ظنوا أنهم فلما ظنوا أنهم أحباب الله ادعوا أنهم لا يعذبهم الله عز وجل، وإن عذبهم سيعذبهم أياما معدودة كما قال، وقالوا كما قال الله تبارك وتعالى وقالوا أن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون، فافتروا أنهم شعب الله المختار وأنهم لهم عند الله تبارك وتعالى المكانة وأنهم أولاد الأنبياء وما إلى ذلك، فأخذوا يتبجحون بهذه المقامات. وكذلك نسأل الله العافية من اقتدى بهم واختلطت عنده معاني المحبة وظن أنه بسبب محبة الله تبارك وتعالى له فهو يدلي على الله أو يدل على الله عز وجل بأشياء، ويطلب ويدعي قد يدعي لنفسه مقامات لم يدعيها الأنبياء والمرسلون لهذا قال من قال من السلف من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني أنه من ظن أنه بسبب محبته لله عز وجل سيصل إلى حال عند الله تبارك وتعالى بأن يكون كأنه الولد المدلل بسبب محبة الله له، فهذا سيتزندق لأنه سيقع نسأل الله العافية في معصية الله تبارك وتعالى والانحراف. ولكنهما مقامان يجب أن أو ثلاثة مقامات يجب أن تقترن في حياة كل مسلم أراد وجه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. فإن الناس كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمقامات ترتفع بالتقوى، والتقوى معروفة هي التزام طاعة الله والوقوف على حدود الله وما إلى ذلك. فمن زعم أنه إنما يعبد الله بالحب فهو نسأل الله العافية سينصرف إلى أن يكون أو يشعر بنفسه أنه مثل الولد المدلل يفعل ما يشاء وليس عليه يعني حرج ولا يصيبه إشكال. لهذا بعد هذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قال: ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون الله يحبه مع إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه وعدم تداويه منه لصحة مزاجه، يعني أنه بسبب قوة بدنه فإن السم لا يضره وإن كان يتناوله. وهذا ثم ذكر رحمه الله يعني بعض دعاوي هؤلاء الناس الذين ضيعوا حقوق الله وهم يزعمون أنهم من أحباب الله. لهذا يقول أحدهم كقول بعضهم: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا بريء منه، يعني أي مريد تابع لي من أتباعي ترك أحدا في النار، يعني أن مريدي سيخرجون الناس من النار، سيخرجون الناس من النار. وإذا هناك أي مريد لا يخرج الناس من النار أو يترك الناس في النار فهذا أنا أتبرأ منه. أو قول آخر: أي مريد لي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا بريء منه. فهذا كله في الحقيقة من غلو الإنسان في نفسه أصله، يعني أن الإنسان يغلو في المقام أو في ما يدعي من محبة الله عز وجل، ويكون الشيطان نسأل الله العافية سول له وأملى له. والله تبارك وتعالى يعني بين في نصوص كثيرة تبارك وتعالى حال أهل طاعته وأنهم وقافون عند حدوده، كما قال تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وذكر الله تبارك وتعالى صفات من يحب ومن لهم المكانة عنده ومن لهم المقام عنده: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون إلى آخر الآيات. وفي الآيات الأخرى التي ذكر الله تبارك وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بين أن هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا مخلصين وكانوا صابرين وكانوا مطيعين وكانوا يخافون الله تبارك وتعالى ويقفون عند حدوده ويخلصون له في السراء والضراء إلى يعني ما ذكر الله تبارك وتعالى من صفاتهم التي يعني هي تعود إلى عظيم خوفهم من الله وعظيم محبتهم لله وعظيم وقوفهم عند حدود الله وما إلى ذلك. فكل هذه الدعاوى التي يدعيها بعض السفهاء الصوفية هي من الشيطان، لأنها لم يأتي فيها نص من الرحمن ولا صدقها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا هي مقام أو دعوة لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم التطبيق العملي للإسلام، التطبيق العملي للإسلام هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة. طبعا لا ننتمي إلى فرد من أفرادهم بمعنى أننا نجعله هو قدوتنا وحده، فإن اتجه يمينا نتجه يمينا واتجه شمالا نتجه شمالا. لا، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنهم أكمل البشر، لكنهم غير معصومين، قد يقع من أحدهم الخطأ، ولكنهم رضوان الله تعالى عليهم أثنى الله تبارك وتعالى عليهم كما قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه.

فهذا المراد بالحديث وليس مراد به شيء من الاتحاد. وأهل العلم كلامهم في هذا هو يعني كلام أهل العلم هو هكذا، هذا يعني يدور حول هذا. فلذا يعني مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وقيل المعنى أن الله يسدده في سمعه وبصره ويده ورجله، ويكون المعنى أن يوفق هذا الإنسان فيما يسمع ويبصر ويمشي ويبطش، بأن يكون يعني هذه الأمور لله تبارك وتعالى، أن يكون الأمور لله تبارك وتعالى، أن يكون الأمور لله تبارك وتعالى، فلا يفعل شيئا إلا فيما أذن الله تبارك وتعالى له به، فيما أذن الله تبارك وتعالى له به. هذا هو المعنى الذي عليه السلف وعليه ذكره كثير من أهل العلم، ذكره ابن رجب، ذكره ابن دقيق العيد، وذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كلهم ذكروا هذا المعنى تقريبا، ولم يذكروا معنى آخر يعود إلى مثلا اتحاد أو حلول، لأن هذا أمور كفرية يعني ببديهة الشرع وبدايات معرفة الشرع أنها أمور كفرية خارجة عن الإسلام. السؤال السابع يقول: ما هو يقول معنى نعايا العرب من قوله وكثيرا ما يخالط، يعني يقصد حديث شداد بن قوس يقول: وكثيرا ما يخالط النفوس من الشهوات الخفية ما يفسد عليها تحقيق محبتها لله وعبوديتها له وإخلاص دينها له، كما قال شداد بن أوس رضي الله عنه: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. يعني يقصد بنعايا العرب الذين ينعون، لأن الناعي هو الذي يرفع صوته مخبرا بموت أحد من الناس، وخاصة بالنسبة للعظماء يعني ينعونهم ويبلغون الناس النعي. فالنعايا جمع ناعي أو نعي، الذي ينعى الموتى أو يرفع صوته بالإخبار إبلاغ الناس بموت فلان، كما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى إلى أصحابه النجاشي، يعني أخبرهم بموته. فقوله يا نعايا العرب هنا يقصد أن الذين يدعون بموت العرب هذا مكان بيان نعيكم، يعني أن هذه الأمور التي سيذكرها مما يكون فيها مقتل الإنسان، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية، لأنها تفسد أعمال الإنسان، فلذا على الإنسان أن ينتبه لأعماله لا تفسد عليه وتذهب يذهب أجرها عليه. والله أعلم. السؤال الثامن يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل، أريد المزيد من الشرح لكي لا أقع في الشرك وأنا لا أعلم، لكي لا أقع في الشرك وأنا لا أعلم، جزاكم الله خيرا. أقول: الله تبارك وتعالى في كتابه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم بين هذا الدين البيان الشافي الكافي، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين كل شيء، وكما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. فبين عليه الصلاة والسلام كبير الأمور وصغيرها، وكل ما يقربنا إلى الله بينه، وكل ما يبعدنا عن الله عز وجل حذر منه، ومن أخطر ذلك الشرك. والشرك أنواع، هو في الحقيقة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منه الشرك الأكبر وهو أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، تدعو غير الله، تسجد لغير الله، تعبد صنما، تدعو كما النصارى يدعون المسيح، كما الرافضة يدعون علي، ونحو ذلك من هذه الأمور الواضحة البينة أنها شرك، لأنها صرف نوع من أنواع العبادة. ولكن الشرك عموما هو الإشراك مع الله تبارك وتعالى في الأمر الذي هو من أفعاله جل وعلا، الذي هو من أفعاله جل وعلا. فأنت إذا أشركت بالله تبارك وتعالى في هذا الأمر يكون فيك من الشرك، فإذا كان في عبادتك فلا شك أن هذا الشرك الأكبر. وإذا كان مثلا هذه العبادة الواجب التقرب بها إلى الله، ولكن دخل في نيتك الرياء، دخل في نيتك الرياء، فأنت أشركت هذا القصد في العبادة أو مع الله في العبادة، فبدل أن تكون تريد هذا الأمر لله تبارك وتعالى يدخل في نفسك أنك تريد أن يقال عنك إنك متصدق أو إنك عالم أو إنك يعني تأمر بالمعروف أو تنهى عن المنكر أو يعني تطيل الصلاة أو نحو من ذلك. فهذا في الحقيقة كله يكون من الشرك، ولكن لأنه يتعلق بحظوظ النفس فقط وليس هناك ذات أخرى معبودة يصرف لها، هذا يكون من الشرك الأصغر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقيل: يا رسول الله ما هو؟ قال: الرياء. وهذا بين واضح. وكذلك من أنواع الشرك طلب الدنيا، طلب الدنيا بالعمل، يعني أن يكون أنت مرادك ليس أن ترائي بهذه العبادة، لكن أن يكون يدخل معك في ذلك قصد الحياة الدنيا، بأنك مثلا يكون العمل مما يبتغى به وجه الله، مما يبتغى به وجه الله، ولكن يدخل في نيتك أنك تريد الدنيا، أنك تريد أن تكسب رئاسة، أو أن تكسب بذلك مالا، أو أن تكسب بذلك وجاهة، فهذا من الشرك، لأن هذا العمل يجب أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، يجب أن يكون خالصا لوجه الله تبارك وتعالى. ولكن إذا قصد الإنسان هذه النوايا الدنيوية فإنه يكون ذلك من الشرك، كما فسرها هنا في الشهوة الخفية، قال: الشهوة الخفية حب الرئاسة، يعني أن يكون هذا العمل مما يبتغى به وجه الله وتقصد به الرئاسة والمكانة والعلو عند الناس، كما يعني بعض الناس حين يتعلم العلم ويجتهد في الشهادات وما إلى ذلك، في تحصيل الشهادات، يجتهد في تحصيل الشهادات، تجده يريد بذلك أن يكون أو أن يقال عنه دكتور، أو يقال عنه شيخ، أو يقال عنه في جماعته الحج، أو نحو ذلك من المقاصد الدنيوية. فهذا في الحقيقة من الشهوة الخفية، وهو من الشرك، ولكنه يعني يجب، الواجب على المسلم أن يحسن نيته، ويجعل دائما يراقب النية حتى لا تفسد عليه عمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني أنه ذهب أجره مع أنه مهاجر مثله مثل غيره من المهاجرين في سبيل الله، ولكنه لما كان قصده الدنيا أو المرأة التي يريد أن ينكحها صارت هجرته لذلك، فضاع أجره الذي عند الله للهجرة بأن صار أجره أو بأن صار أجره هو تحصيله لما لهذا المقصد الذي قصد. فهذا أفسد عليه نيته. فهذه يعني هذا شرك يدخل في مسائل النيات. وهناك من الشرك كما يسميه أهل العلم شرك الألفاظ، بأن يقول: لولا الله وفلان، وما شاء الله وشئت، فهذا من شرك الألفاظ، وهو أن تجعل أو تساوي بين الله عز وجل وبين خلقه. ولهذا الرجل لما جاء قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا؟ بل قل ما شاء الله وحده. يعني لأن الأصل في الأمور كلها مشيئة الله تبارك وتعالى، فأنت إذا قلت ما شاء الله وشاء فلان ساويت بين مشيئة الله ومشيئة فلان، وهذا يسميه أهل العلم من الشرك في الألفاظ، من الشرك في الألفاظ. فهذا صوابه أن تقول ما شاء الله ثم شئت، ولكن أصعب شيء من ذلك هو ما يتعلق بالنيات، وهذا الذي حذروا منه، وهذا الذي قالوا الشرك الخفي، وهو أن يقصد الإنسان الله تبارك وتعالى ولكن يدخل في نيته مقاصد دنيوية. لهذا الواجب على المسلم عموما أن يكون مراقبا لنيته، حيث لا يدخل عليك مقاصد دنيوية في الأعمال التي يبتغى بها وجه الله، في الأعمال التي يبتغى بها وجه الله لا تدخل عليك مقاصد دنيوية، لأنها إما أن تبطل أجرك أو تقلل من أجرك، إما أن تبطل أجرك أو تقلل من أجرك. وهذا باب واسع في الحقيقة، والواجب على المسلم أن يحرص عليه ويتنبه له ويكون دائم المراقبة لنيته، كما يعني ذكر المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام عن عمر قال: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. يعني هذا من ناحية النية، ينتبه لها أن لا تفسد عليه عمله، فالعمل قد يكون صالحا ولكن يدخل عليه من الشهوة الخفية، من قصد الرئاسة أو قصد إعجاب فلان أو نحو ذلك. لهذا ذكر بعد ذلك شيخ الإسلام هذا الحديث، وهو حديث عظيم: ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني بأفسد للدين، ليس بأفسد لصحة ولا دنيا ولا عمل الإنسان، إنما تفسد الدين. حرص المال المرء على المال فإنه يفسد الدين، لأنه يستولي على قلبه فتكون أعماله يقصد بها تحصيل المال. وكذلك الشرف، يعني الرفعة والمكانة، فهذا كله مما يفسد دين الإنسان أكثر من إفساد الذئبين الجائعين إذا أرسل في زريبة غنم، فإنها لا تأكل تلك الغنم، إنما تحاول أن تقتل وتجرح وتؤذي أكبر عدد من تلك الأغنام لشراهتها وشدة إفسادها. فلذا يجب على الإنسان المسلم أن يتنبه لهذه المعاني دائما. لا يمكن أن تقول إنني يعني صرت مخلصا لله، لا، يجب أن تكون دائما المراقبة لنفسك في هذه الأمور. وهذا السائل الذي سأل جزاه الله خيرا نبه على هذه المسألة، أن المسلم دائما يجب أن ينتبه لنيته إذا أراد عملا صالحا. وبعض السلف كان إذا أراد العمل الصالح أو قيل له نعمل كذا قال: انتظر حتى ينظر في نيته ماذا يقصد بهذا العمل، فإذا وجد أن نيته خالصة لله انطلق في العمل. المهم من ذلك هو كما ذكرت أن يكون الإنسان منتبها لعمله، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا والله أعلم. السؤال التاسع يقول: ما معنى قوله الشريعة فيها طاعة ومعصية والحقيقة فيها معصية بلا طاعة والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية؟ مراده بذلك هنا أن يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن المتبعين لفرعون والذين على نهج فرعون وظلوا في باب الدين. يقول محققوهم يعني الناس الذين يزعمون أنهم ذوي المكانة عندهم والتقسيم عندهم والعلم والتقدم عندهم، يقول إنهم يقولون إن الشريعة فيها طاعة ومعصية، ومرادهم بذلك الشريعة الظاهرة التي فيها الأمر بطاعة الله تبارك وتعالى في الأمور التي يحبها، لأن الله تبارك وتعالى ما أحبه شرعه لعباده، وفيها المعصية يعني الأمور التي يكرهها الله عز وجل، وفيها وهي الله تبارك وتعالى لما كرهها حرمها على عباده. وهذا واضح في دين الله، أنه فيه ما هو طاعة وفيه ما هو معصية، وهذا أهل يعني يقولونه لأهل الظاهر. أما الثاني وهو قوله والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، هذه الجملة فيما يظهر لي والعلم عند الله أن فيها قلب، يعني قد يكون من أحد النساخ أو الطباعة، لأن قوله والحقيقة فيها معصية بلا طاعة هكذا في أكثر النسخ التي وقفت عليها، ما عدا النسخة التي يشتغل عليها الشيخ عبد العزيز الراجحي، فإنه قال والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، والحقيقة فيها طاعة بلا معصية. وهذا فيما أرى صوابها، أن صواب الجملة هي والحقيقة فيها طاعة بلا معصية، لأن هذا هو قول هذه الفئة الثانية، وهم الخاصة من الصوفية. فالخاصة من الصوفية يرون، الذين يتعلقون بالقضاء والقدر، يرون أن الإنسان مهما فعل فهو مطيع لإرادة الله ومشيئته، فهو بذلك لا يكون عاصيا، حتى لو ارتكب ما ارتكب من المحرمات، فهذا في الحقيقة ضلال وانحراف، لأنهم نزعوا عن الشريعة الجزء الثاني المهم من تكوينها، وهو أن منها ما هو طاعة ومنها ما هو معصية، ومنها ما هو مرضي محبوب لله تبارك وتعالى، ومنها ما هو مكره غير محبوب لله تبارك وتعالى. وعلى هذا قام الأمر الإلهي والدعوة إلى الدين، ونصبت الجنة، و يعني وضعت أيضا النار، خلقت النار لهذا. فأهل طاعة الله في جنته، وأهل معصيته نسأل الله العافية في ناره. فلذلك هذا يعتبر من الضلال البعيد. ورأيت في نسخة الشيخ صالح الفوزان أيضا حفظه الله أنه جعلها هكذا، والحقيقة فيها معصية بلا طاعة، كما هي النسخة الموجودة عندنا، ولكنه حين علق عليها علق بأن أهل الخاصة أو الخاصة من الصوفية يزعمون أنها طاعة بلا معصية، فعبر بالتعبير الذي أرى أنه هو الصواب بالنسبة لهذه الجملة، والله أعلم. ثم يقول والتحقيق ليس فيه طاعة ولا معصية. هؤلاء نسأل الله العافية فيما أرى أنهم أصحاب، يقصد أصحاب وحدة الوجود، الذين يقولون إن الكون ليس فيه ثم خالق ومخلوق، بل الكل خالق، بل الكل خالق وليس هناك ثم مخلوق، لقولهم بوحدة الوجود، لقولهم بوحدة الوجود. ومعنى ذلك أنه ليس هناك من يطاع، وليس هناك من يعصى. فهؤلاء نسأل الله العافية أضلوا هذه الثلاث المكونات أو المكونات لحزب فرعون. لهذا قال بعده هذا تحقيق مذهب فرعون وقومه الذين أنكروا الخالق وأنكروا تكليمه لعبده موسى وما أرسله به من الأمر والنهي. نسأل الله اللطف والمعافاة، والله أعلم. السؤال العاشر يقول ما حقيقة الفناء، وهل الفناء مقبول عند السنة، وما هو الفناء عند الصوفية؟ نريد مزيد توضيح وبيان حول أنواع الفناء الثلاثة التي ذكرها

كله بحيث لا يشاهد إلا الله، بحيث لا يشاهد إلا الله. فمعنى ذلك أنه يزعم أنه حين ينظر إلى الجدار فإنه إنما ينظر إلى الله، وإذا نظر إلى مثلا زميله أو رفيقه أو أهله أو أولاده أو ما حوله أو شيخه إنما ينظر إلى الله تبارك وتعالى. وهذا قول أصحاب وحدة الوجود، وهذا أعظم، وهؤلاء الناس أعظم الناس ضلالا. وهذا في الحقيقة هو الدعوة الكفرية التي هي دعوة إنكار وجود الله، لأنه إذا قرر هذا في نفسه واعتقده فإنه معنى ذلك أنه لا يرى لله تبارك وتعالى وجودا إلا هذا الوجود الذي يراه بعينه وهم المخلوقات. معنى ذلك أنه من أهل الإلحاد، بل من أعظم الملاحدة كفرا، نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذه هي الفوارق التي يعني سأل السائل عنها، من ناحية النوع الأول الذي هو الفناء عن إرادة سوى الله تبارك وتعالى، يعني لا أريد إلا ما يريد الله عز وجل. والنوع الثاني الفناء عن شهود السوى، يعني أنه لا يشاهد إلا الله، وهذه حال دون الحال الأولى وأقل. وأما الثانية فهي الفناء عن الوجود، عن شهود الوجود كله، فلا يشاهد إلا الله، وهذا دعوة أصحاب وحدة الوجود نسأل الله العافية، وهي دعوة كفرية وضلال بعيد، والله أعلم. السؤال 11 يقول: ما هي الشهوات الخفية؟ فسرها الشيخ الإسلام هنا الشهوات الخفية بأنها يعني مثل لها بمثال، وهي طلب الرئاسة، طلب الرئاسة. وهذا يعني يعرض لمن يعني ارتقى في العلم مثلا وأحب أن يرى مكانه في العلم ويترأس على الناس بسبب علمه أو بسبب العمل الصالح الذي يؤديه أو ما إلى ذلك. وهذا يدخل على طلاب العلم، ويدخل على المتصدقين، ويدخل على المحسنين، يدخل عليهم مثل هذه الشهوات. يعني الرئاسة يعني أن يترأس على هذه المجموعة ويكون عليهم كذا ويكون عليهم كذا. والشهوات الخفية عموما هي المقاصد التي تتنافى مع حقيقة إرادة وجه الله عز وجل. فالإنسان مثلا قد يحسن إلى فقير، قد يحسن إلى فقير، ويحب في نفس الوقت من هذا الفقير أن يخدمه بخدمة، أو مثلا يقدمه بتقديم معين، يعني أن يثني عليه عند الناس، أو أن يرى أنه محسن وصالح وما إلى ذلك. فهذه شهوة خفية داخلية في نفس الإنسان. أو قد يحسن إلى مثلا أرملة وهو في نفسه مثلا أن يتزوجها، أو يدعو مثلا طلاب علم إلى بيته ليطعمهم وهو يحب منهم فيما بعد أن يثنوا عليه، أو أن يجتهد في مثلا تحسين صوته في عمل في قراءة، ويحب أنه مثلا يقدم لأجل هذه القراءة في عمل معين من الأعمال. فهذه هي الشهوات الخفية التي قد يفعل الإنسان، ولا يعني هو طبعا هنا لا نقصد أنه يفعل الأمر من أجل هذا، أما إذا فعل الأمر من أجل هذا فلا يكون له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فإذا دخلت النية في بداية العمل أفسدت العمل، لكن قد تطرأ عليه أثناء العمل فتنقص أجره، ويكون هذا من الشهوة الخفية، والله أعلم. السؤال 12 يقول: معنى قوله فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده؟ يعني يقول أن حال هؤلاء الناس الذين هم أصحاب الفناء عن شهود السوى، قد يقوى عليه الحال فيغيب بموجوده عن وجوده، يعني بموجوده الذي هو في قلبه، يعني يقصد به الله تبارك وتعالى، عن وجوده، عن وجود نفسه، يعني فلا يشعر بنفسه ولا يحس بذاته، يعني ذات نفسه، وبمشهوده عن شهوده، يعني مشهوده هو الله عز وجل، وشهوده ما حوله، يعني قد لا يشعر بالناس حوله، وإن لاستغراقه في مشهوده وهو الله تبارك وتعالى، وبمذكوره عن ذكره، يعني مذكوره وهو الله تبارك وتعالى، حتى عن الألفاظ الذي يتكلم بها، فإنه لا يشعر بهذه الألفاظ التي يقولها. فهذا من شدة ما يسمى بالفناء عن شهود السوى. وهذا قد يحصل لبعض الناس في من مثلا بعض الأحيان، إذا الآن أصيب الإنسان بعض الأحيان بمصيبة، فإنه قد لا يشعر بما حوله، لا يشعر بما حوله من قوة المصيبة، من قوة المصيبة التي وقع بها، كما يؤثر عن عمر رضي الله تعالى عنه، أن عمر رضي الله تعالى عنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ الناس يتكلمون بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أصيب يعني حال شديد رضي الله تعالى عنه، حتى أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وإنه لا يموت حتى يقطع أيدي وأرجل قوم، يعني هؤلاء الناس الذين يدعون عليه الموت عليه الصلاة والسلام، وأنه سيعود، ويعني أخذ يتكلم بهذا الكلام، ولم يستفق رضي الله تعالى عنه حتى نبهه أبو بكر رضوان الله تعالى عليه، فقال على رسلك أيها الحالف، ثم قرأ أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كان قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ثم قرأ قول الله تبارك وتعالى أفإن مات أو قتل انقلبتم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فيقول عمر رضي الله تعالى عنه كأنني ما سمعت هذه الآية إلا هذه المرة، فكأنه غاب في المصيبة التي وقعت والتي حلت عن كل ما حوله، فأخذ يتكلم بما قال رضي الله تعالى عنه. فهذا يعني بعض الأحيان قد تستغرق الإنسان حالة من الحالات فلا يشعر بما حوله، فهؤلاء الناس الذين ذكرهم شيخ الإسلام هم من هذا الصنف، فيغيب بموجوده عن وجوده وبمشهوده عن شهوده. لكن هذه حالة لا يعني تدوم على الناس، يعني الناس لا يمكن لبشر أن يكون هذا حاله طول الوقت، طول الوقت لا يشهد إلا الله ولا وغايب بالله بشهود الله تبارك وتعالى عن شهود ما سوى الله. هذه حال لا تأتي على الإنسان إلا أن يكون يعني قد ذهب عقله وما إلى ذلك. أما الإنسان العاقل السوي الطبيعي فإنه قد خلقه الله تبارك وتعالى على حال يستجيب لما حوله ويتأثر بما حوله، وعقله يتركز في بعض الأشياء ويشت عن بعض الأشياء في بعض الأحيان، ويستجيب للأمور التي تحيط به، لأنه بهذا يستطيع أن يعيش، بدون هذا لا يستطيع أن يعيش، بدون هذا لا يستطيع أن يعيش. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل الناس حالا وأعظم الناس شهودا لربه تبارك وتعالى، ومع ذلك كان يستجيب للأحوال المحيطة به، فيساعد هذا ويعين هذا ويرد على هذا ويجيب هذا ويحمل هذا ويجاهد بسبيل الله، ويعني يتعامل تعامل البشر العاديين. فهذا الحال هو الحال الأكمل والأفضل. المهم أن كلام شيخ الإسلام هنا كما يعني قال القارئ، هو الغياب عن بالموجود في قلبه عن ما حوله، سواء كان نفسه أو غيره، والله أعلم. السؤال 13 يقول: هل كان موسى عليه الصلاة والسلام يغشى عليه؟ لا، ما كان موسى عليه الصلاة والسلام يغشى عليه يعني بهذا الإطلاق، ولا قصد شيخ الإسلام ذلك، فإن نصه النص عنده رحمه الله تعالى قال: وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل التحقيق والإيمان والكمل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجات، أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله، ولا ظهر عليه يعني إمارات التغير في وجهه ومنظره عليه الصلاة والسلام. لهذا الله تبارك وتعالى أثنى عليه فقال تبارك وتعالى: ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فالله تبارك وتعالى لما عرج به إلى السماء قال عنه: ما زاغ البصر وما طغى، يعني ما زاغ بصره عليه الصلاة والسلام ولا طغى بالنظر إلى ما لا يعني ينبغي له أن ينظر إليه، بل كان ثابت القلب وثابت الجنان عليه الصلاة والسلام. وهناك أوحى الله تبارك وتعالى له ما أوحى، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي، يعني ما غشي ما وقع على موسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله تبارك وتعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا. يعني موسى عليه الصلاة والسلام لما رأى الجبل دك لم يتحمل هذا المنظر، وهو منظر رهيب جدا أن الجبل يسقط بعضه على بعض ويدك، فخر مغشيا عليه الصلاة والسلام. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فيعني صعق لهذا المنظر عليه الصلاة والسلام، بخلاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مع ما رأى من الآيات العظمى والمناظر العجيبة والغريبة قال الله تبارك وتعالى عنه: ما زاغ البصر وما طغى، والله أعلم. السؤال 14 يقول: ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ الحلول والاتحاد كلاهما متقاربان المعنى، ولكن هما على معنيين، فهناك حلول خاص واتحاد خاص، وحلول عام واتحاد عام. فالحلول هو أن فيما يزعمون أن الله تبارك وتعالى يحل في الموجود، والاتحاد أنه يكون بين الموجود والله تبارك وتعالى اتحاد، يعني أن يكون الشيئان شيئا واحدا، وكلاهما معنى كفري وضلالي وانحراف عن دين الله بل عن الأديان كلها. والحلول الخاص كما يعني والاتحاد الخاص، هذا يمكن أن نضرب له مثل واضح بدعوى النصارى بالنسبة للمسيح عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله حل فيه أو أنه حل في الله، أو الاتحاد أنه اتحد مع الله، نحو ذلك من الكلام الذي يقوله النصارى. هذا الحلول والاتحاد الخاص. والاتحاد والحلول العام والاتحاد العام هو أن الله يحل في مخلوقاته كلها، أو أن المخلوقات تتحد بالله عز وجل، وهذه دعوة كفرية أيضا، ويعني مؤداها أن لا يكون هناك معبود يعبد خارج هذا الكون، والله أعلم. السؤال 15 يقول: ما معنى قوله هم قد يتكلمون في الفرق والجمع؟ هذا من كلام الصوفية أنهم يتكلمون في هذا الباب في الفرق، يعني أن الإنسان إذا شهد المخلوقات المتفرقة، يعني